ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل ولقد بوأنا بني إسرائيل. إله نبام لا إله إلا الله الله المستعان. نعم. إيه. إسرائيليات أقول أن في الإسرائيليات فيها أشياء لا يعول عليها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.